أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 12/1993 في معهد التجديد الإسلامي في جامع منجر فتحت ميداني. كيف كان اللقاء؟ كان يتكلم لنا قصص سبحانه وتعالى. حكى لنا قصة أهل الكهف، ثم قصة القرنين وما صنع، ثم قصة قصة ذي القرنين. وبمناسبة جاء من عمله لأنه صنع السد الذي حاد بين يأجوج ومأجوج والجماعة الذين اشتكوا منهم. وبمناسبة يأجوج ومأجوج وهذا السد الذي صنعه وأحكمه بحيث لا يستطيع يأجوج ومأجوج أن يظهروا، يعني يعلو عليه وينزلوا على الجماعات الآخرين، ولا يستطيعون له نقبا بقوته وبدانته من حديد ومن نحاس وذاب كبر. لكن قال في هذه المناسبة هذا السد مؤقت إلى أن يريد الله أن يخرج يأجوج ومأجوج، فإذا جاء وعد ربي ولا بد من خروج يأجوج ومأجوج ومن خراب هذه الدنيا، إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. في هذه المناسبة دخل على قصة يوم القيامة وتصوير حال أهل النار وحال يأجوج ومأجوج. إذا خرجوا في ذلك اليوم كيف يكون حالهم يأجوج ومأجوج؟ قال تركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. يومئذ يعني يوم يهدم هذا السد ويريد الله خروج يأجوج ومأجوج. قال تركنا بعضهم يومئذ يوم خروجه يأجوج ومأجوج، كانوا وراء السد، خروجهم من مكانهم ودخولهم إلى الدنيا وانتشارهم فيها، إلى الأرض وانتشارهم فيها، هذا خروجهم من السد. كأن هذا السد حصره في مكان فصاروا في الداخل، فإذا زال هذا السد تفسحوا وخرجوا إلى الخارج. هو مثل الحديث يكونوا حاطينهم في المقاصير المنضبطة يطالعوهم للتنفس، وهذول يخرجوا للتنفس، لكن التنفس حيخربوا في الدنيا. وتركنا بعضهم يموت في بعض. إن كان الكلام عن يأجوج ومأجوج يكون بعض يأجوج ومأجوج يموت في بعض، أو أن يأجوج ومأجوج كانوا محصورين وراء السد، فإذا خرجوا اختلطوا بالأقوام الذين كانوا يتنكرون لهم ويتضايقون منهم، واختلط هؤلاء بهؤلاء وجعل بعضهم يموت في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ، إذن هذه التنوين يسمون تنوين عوض نائب عن قوله يوم خروجه، يوم خروجه نائب عن كلمة خروجه. قد يأتي نائبا عن جبلة وقد يأتي نائبا عن نجرة، قل نائب عن نجرة. تركنا بعضهم يومئذ يعني يوم خروجه، فسرنا قول التنوين كلمة خروجه هذه تفسير للتنوين كما إذن. يومئذ شو سمينا هذا التنوين؟ تنوين العوض، تنوين له أنواع، لكن ما راح نحكي من نحو الا مستطرد، ايوه في تنوين ترنم، في تنوين زياده، في تنوين الى اخره. وتركنا بعضهم يومئذ يوم خروجه يموج في بعضه. شو معنى يموج؟ يعني يختلف به بكثرته، ان عددهم كثير، كل كثيره، وكثرتهم هي التي كانت تهلك وتفسد في الأرض، مع أنهم وصفوا بأنهم قصار قامات، قاماتهم قصيرة، لكنهم مفسدون، يأكلون الزرع ويأكلون حتى الأشخاص كما تقدم في وصفهم. فاختلاطهم بالناس مفسد للناس، أكثر الحشرات والوحوش ولو كانوا صغار، إذا كان فشل في الأرض ينتشر ويختلطوا بالناس ويسألون. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يختلط به بكثرته. ونفخ في الصور، معناتها في اخر الدنيا، اخر ايام الدنيا لما تكون الدنيا اصبحت عجوزا وكاد الزمن وتبتلي لمعدية عمية الجنة فهو من علامات الساعة وهو يجد مكة وإنما يكون ذلك بعد خروج الدجال كل شيء كما جاء في الأخبار نبي سيدنا عيسى وقيل ينزل كما ورد على النار البيضاء في دمشق ينزل سيدنا عيسى ويحكم بالقرآن فيستنبط من القرآن ويفهم معانيه يعني لا يحتاج إلى المحدث يستنبط بالقرآن فيحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي تمنى أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فكان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقد جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعه يعني يا نصارى ويا يهود لا تتعنتوا لو كان موسى وعيسى موجودين كانوا صاروا من اتباعه وأخذ الله تعالى على الأنبياء أنه إذا جاءهم هذا الرسول أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وكان سيدنا عيسى بما أنه بقي في قيد الحياة إلى آخر الأيام ورفعه الله إليه وما قتل وما صلب وكذب من قال إنه صلب ومن قال إنه صلب وقال لقوم النصارى إنه قتل فهو كافر لأن القرآن على ذلك بصراحة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له والله سبحانه وتعالى هو قد رفعه الله إليه نجاه وجعل من كان يريد المكر بعيسى كما قال الفصل على شكل هيئة عيسى حتى أخذوه وفعلوا به ما أراد أن يفعل بعيسى وعلى الله تدور الدوائر ولا يحق المكر السيء إلا به فقال لك شبه ولكن شبه يعني الذي قتلوه كان شبيها شبهه الله بعيسى حتى التبس عليه بالامر فسيدنا عيسى حي وينزل في اخر الايام والاخبار في هذا صحيحه والقران يرمز الى هذا ينزل سيدنا عيسى فيحكم بالحق وبالدين الصحيح به الاسلام هنا ويقتل الخنزير سيدنا عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك بعد ان تتفحص الارض ينزل الدجال الخبيث ألف سيدنا عيسى ينزل الدجال وجعله الله فتنة للبشر ولقد ورد انه ما من نبي من الانبياء الا وقد حذر قومه من الدجال وحذرنا رسول الله من الدجال ووصفه له وبين انه فتنة للناس وعلى يمينه جنة وعلى يساره النار نار وماء فمن آمن به ألقاه في جنة ومن كفر به ألقاه في نار ولكن هي بالعكس من ألقي في الجنة فقد ألقي في النار وقال النبي عليه الصلاة والسلام سنه أعور وربكم ليس بأعور هذا علامة من أعور ومكتوب على جبينه كافر كفر كافر إيه كافر القرآن في الكفر بدون الإجراءين فهذا فكافر ومكتوب كافر على جبينه لكن جراء أراد الله أن تكون بصيرته نافذة وأراد له الخير فمن بعد أن يأتي هذا الدجال ينزل سيدنا عيسى عليه السلام وهو الذي يقتل وكان سيدنا عمر يريد ان يكون هو القاتل في الشرك قال لئن رايته لاقتلنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكنه فلن تسلم عليه اذا كان الشرك هو الدجال الله لا يصدق عليه معركه من دوله سيدنا عيسى عليه السلام قال حينما يصل اليه سيدنا عيسى يزول كما يزول الملح في الماء من بعد أن تتطهر الأرض من المسيح الدجال يأتي يأجوج ومأجوج وهؤلاء هم المفسدون فيمرون كما ورد على بحيرة طبرية فالفوج الأول يشربها حتى لا يبقى فيها فيأتي الفوج الثاني يشرب فيجد أن آثار الله يكون إن كان بلا ماء، يعني شاء فيه آثار الماء. ثم يخرج سيدنا عيسى ومن معه إلى الجبال يتضرعون إلى الله أن يخلصهم من يأجوج ومأجوج. هناك جماعة مفسدين في القرن، فساد كبير. لكن حضرة الحق بدعاء سيدنا عيسى والمؤمنين يسلط عليهم جودا يخرج من كفوف الوجود سمى جود البلع، فيموت بسبب ذلك وتكسر الجيع وتكسر الظواهر، ثم تنزل الامطار وتطهر الارض الى اخره. هذه القصه يجوز ومجوز. قال فاذا جاء وعد ربي جعل يتكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض يختلف به كثرته ونفخ في الصور. قال ونفخ في الصور اي قال للبعض فجمعناهم جمعا، اي النفخه الاولى والثانيه. النفخه الاولى ينفخها سيدنا اسرافيل حتى يموت الناس كلهم، وفي النفخه الثانيه يحيى الناس. فعرفت اذا جمعناهم جمعا تقوى بانها النفخه الثانيه لانه للاحياء لا للاماره. ونفخ في الصور وهذا هو المقصود. اما قيام القيامه وموت الناس هذا امر مفروغ منه، لكن محل الشاهد والذي كان ينكر الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بعود الارواح الى الاجساد، ها الشاهد ان وعدتهم بانها ستعود الارواح الى الاجساد وسيحشر الناس يوم القيامه. ونفخ في الصور اي قبر للبعث، معناتها للإحياء وللإماتة، معناتها للخلفاء. فجمعناهم من يأجوج ومأجوج، أي خلافة، مو بس يأجوج ومأجوج. فجمعناهم، جمعنا من كان ميتا، اللي مات بالنفخة الأولى، نفخ في الصور المرة الثانية، فبعث الناس من قبورهم، إذا القبور بعثرت، يعني بعثرت. فجمعناهم جمعنا الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعا تأكيد، وعرضنا قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. رجع التأكيد والتخفيف. حينما يكون هذا الجمع برز في جنة للمتقين وظهرت النار في العاصمة، وعرفنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم الذين كانت اعينهم بدل من الكافرين؟ يعني كلمه الذين بدل من الكافرين، من هم الكافرون؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن دينهم، الذين كانوا يعمون عن القران، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر أي القرآن فهم عمي لا يهتدون به، الذي لا يهتدي بالقرآن أعمى، لأن القرآن بصائر للناس، بصائر للناس، وضحت لهم السبل وبينت الطريق وهدتهم الصراط المستقيم، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فهم عمي لا يهتدون به، وكانوا لا يستطيعون سماعه، كانوا لا يقدرون ان يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. القران كان ثقيلا على اسماعهم، فلا تسمح اذانهم ولا يستطيعون ان يسمعوا من القران، لان القران يفضح افعالهم ويهددهم وينذرهم. فالإنسان العاصي لا يريد أن يسمع التهديد، واحد عامل جنائي بكره بدهم يشركون، بكره بدهم يحبسون، بكره ما بيحب يسمع السياق لأنه بيغب على أيدهم، لذلك كانوا لا يستطيعون السماع، كانوا يصعب عليهم أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يثير عليهم بغضا له حسب من عند أنفسهم. والا ما الذي صنع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان هداهم الى الصراط المستقيم ودلهم على الحق؟ هذا بالعكس، لكن حسدهم وبغضهم للحق جعل أن يدركون القرآن ويدركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنون به. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي الذين اتخذوهم آلهة وعبدوهم من دوني فهم عباد خلق من خلق ملائكة وعيسى وعزير هذول كنتم تخذوهم من دوني يعني زيادة عني أو تتركوني وأنا قد خلقتكم وأنعمت عليكم ورزقتكم تتركوني لعبادة عباد من عبادي أنا خلقتكم عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون الرحمن عباد الإنسان يعني هم عبيد أنتم عبيد ليش عم تعبدون؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من الملائكة وعيسى وعزيرا إن أسألهم من النصارى أن عيسى هو الله هذول فرقة من النصارى اسمها يعقوبية إن أسألهم المسيح ابن الله هذول كذابين هذول كذابين هذول كفار هذول كما أن اليهود اتبعوا أن عزير ابن الله كما كذابين وكافرين من دون أولياء يعني يجعلونهم أربابا لهم الأولياء محل من تعراء مفعول سنة لأن تحمل وتحدى تنصب مفعولين المفعول الأول أن يتخذوا عبادة عبادة للمفعول الأول والمفعول الثاني أولياء اتخذوهم أولياء أرباب المفعول الثاني يتخذ والمفعول الثاني حسب فحسب كمان تنصب مفعولين والمفعول الثاني بحسب محذوف محذوف المعنى أظنوا أن الاتخاذ يعني أن يتخذوا لأن الضمير فبالأول أن يتخذوا بالاتخاذ معناها أحسب الذين كفروا الذين كفروا فاعل حسب وأن يتخذوا المنظر فقول أول فحسبوا أظنوا اتخاذهم الاتخاذ المذكور ظنوه لا لا يؤكدني ولا أعاقبهم عليه هذا المفعول الثاني ظنوه لا يؤكدني هذا الحسبان وهذا الظن صحيح كلا يعني ينبغي أن لا يحسبوا هذا الحساب هذا الحسبان ولا يظنوا هذا الظن فليعلموا أنهم لا ينجون من عذاب بسبب هذا الشرك إنا أعددنا وهيأنا لجهنم للكافرين نزلا الضياف تبعهم تحية بينهم ضرب المجيع فبشرهم بعذاب أليم بشارة في البشارة أتاك أليم وهو سألنا للنزل النزل معناتها أن يقدم للضيف المكان اللي يكرم للضيف والضياف اللي يقدم لها من الكرة اسمه نزل ويقول الميت دعاء الميت اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول بك يعني خير من ينزل به ويرضاه إذا أصبح الإنسان طيب الله ما يقول غيره من أدنين أمسينا طيب الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة ضيفا هذا النزل بإكرام اللهم أنزله اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول بك هذا إذا الميت ذكر إذا كان مستجبا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به ولا بها نسبة للمذكر إن به نسبة للمؤنث إن نقول يا ربي إن نقول به على معناها الضمير عائد على الله مو عائد على الميت أنت خير منزول به يعني أنت خير من ينزل به شايفكم فالمذكر والمؤنث من نقول به هذه بها حتى نعرف الفرق بين الظلم والنور بين العلم والجهل العلم نور والجهل ظلم في سبب لأنه يكون في نور يكون في ظلام. الذين يؤمنون يوم القيامة نور يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم بينما يكون ماشي في الظلام. اللهم نور قلوبنا وصدورنا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين من نور الكافرين هؤلاء يعني الذين اتخذوا عبادة من دون أولياء وغيرهم من الملل الملل الكثيرة منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد البقر كما في الهند جماعة المجوس يعبد البقر في منهم ما بيسجل واحد البقرة بتشوها لحالها لا بيحطوها محراس بيتربطها ولا يمنحوها في تدعو جامعة فالمسلمين إذا بدنا يذبحوا شي بقرة وذلوا هذه الكارة يصير سوا يذبحوها على السي عشان ياكلوا لحم لم يعبدوا البقرة هيك الله أراد أن يذبحوا هيك ومن يؤمن بالله فلن تجد له وليا مرشدا في ناس يعبدوا الشمس في ناس يعبدوا النار اشتغلوا لذلك شغل للكافرين هؤلاء المقدمين وغيرهم نزلا اي هي معقده له كالمنزل المعد للضيف قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين هم اشد الناس خساره يوم القيامه الذين كانت اعمالهم خسرانا من نتيجه ذلك واحد يشتغل بالتجاره يربح واحد يشتغل بالتجاره يخسر من هم اخسر الناس اعمالا وسعيا هل ننبئكم اخبركم وهو اعلم سبحانه وتعالى من اخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا من هم اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه هذول الاخسرين قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ان الاعمال هذا عم يمشي مع النحو كان يتعلم النحو يوم يتعلم بالسبيل اعمالا التمييز خالق المميز مين المميز هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اعمالا تمييز الاخسرين الاخسرين اجت جمع واعمالا جمع ممكن كان يصير بالاخسرين عملا لكن طابق التمييز المميز فالاخسرين جمع واعمالا جمع تمييز طابق المميز طابق المميز وبينه سبحانه وتعالى من المتاخرين اعمالا قال هل ننبئكم نبينا بينهم بقوله الذين ضل سعيهم في الحياه هؤلاء هم الذين أشد الناس خسارة يوم القيامة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بطل عملهم أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب في تشبيه كان القرآن كرمال على صفوان شدت اليه اي الاعمال قال كل هذا في يوم عاصف ما في شيء من اعمال فمهما صنعوا من الامور التي نعدها خيرا وبرا ومستحسنه فاعمالهم كلها خسر حدقت اعمالهم وهيك الذين ضل سعوا في معنى ضل سعوا بعض الذين سعوا وبذلوا وعن كل راحة قال ما فيه ليس بعد الكفر دم ولا يقبل عمل صالح مع أدنى الكافر أدنى عن الأعمال صالحة فأعمال هذا ليس لها قيمة من عند الله ويأتي يوم القيامة مخلصا ولا يجد من أعماله التي يعرف صالحة شيئا لأن الأعمال نية ونية الكافر غير صالحة أولئك الذين كفروا في آيات الله يعني. لكن الذين قد سعوا في الحياة الدنيا فقد عاد عن ما سعوا فيه في الحياة الدنيا فقد يوم القيامة فقد عاد وهم يحسبون يظنون فيما مضى في الدنيا يظنون أنهم يحسنون صنعا عملا ويظنون أنهم يجازون لكن إذا جاء يوم القيامة وجدوا كل أعمالهم باطلة أولئك الذين من هم الذين ضاعت أعمالهم الذين كفروا بآيات ربهم بدلائل التوحيد من القرآن وغيره فيه الله آيات منشورة في التوحيد في آيات منشورة في صحف كتاب الله سبحانه وتعالى فالقرآن يدلهم على الله والآيات المكشوفة في هذا الكون السماوات والجبال والوحوش والحشرات بل الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون كل هذا دلائل على طبيب السمرة متى بنسبة الصورة البدنية الجسدية ما كان له وزن لكن بالنسبة للعلم ثقل العلم جرام مليئة علما هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه أما هدول يوم القيامة ولو كان رجال مرتاح وضخم وجميل وأعمال مبرورة قال نجيبكم ليس لهم وزن من القيامة كما نقيم لهم يوم القيامة وزن كل معنى أي لا نجعل لهم قدرا ذلك أي الأمر الذي ذكرت من حقوق أعماله وغيره ذلك أي أمر ذلك أي ذلك خبر بمثل محسوب تقدير الأمر الذي ذكرت لك من حقوق أعماله وغيره هو ذلك ثم ابتدأ فقال جزاؤهم يعني من ذلك مبتدأ جزاؤهم خبر يعني مهم بذلك وإن كان هي إلى أعراباتها بس الإعراب يعني اختاروا الآن أن يجعل ذلك خبر المبتدأ المحدود تقدير الأمر الذي ذكرت لك ذلك ثم يكتب سبحانه وتعالى هو جزاؤهم جهنم جزاؤهم مبتدأ جهنم صار كلام شديد جزاؤهم جهنم بما كفروا يتخذوا آياتي ورسلي هزوا من كانت لهم هذه العقوبات وجهنم جزاؤهم لأنهم في الدنيا كانوا كافرين كفروا واتخذوا آيات القرآن كانوا يستهزئون به واتخذوا الرسل هزوا يستهزئون بالرسل فلذلك كان جزاؤهم جهنم بما يعني بسبب كفرهم ما مظلمهم بما كفروا يعني كفرهم بسبب كفرهم واتخاذهم آياتي ورسلي هزوا مهزولا بهما بإيش؟ بالآيات والرسل ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلصنا بإذن الله من الكفار فهنستقبل في الأسبوع القادم إن شاء الله المؤمنين أمثالكم نسمع أحوالهم بصوابهم اللهم اختم لنا بالحسنى واجعلنا من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم.